بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: إذا رضع لبن عدة نساء، إذا وضع لبن عدة نساء في كأس، هل يعتبرن أما له ولو كان نسبة حليب كل واحدة قليل؟ لا يعتبر، لأنه لا بد أن يكون لبن كل واحدة يصلح أن ينبت اللحم. ولهذا لو رضع من هذه رضعة ومن هذه رضعة ومن هذه رضعة لم تكن واحدة منهن أمه. لو رضع من 20 امرأة أو 100 امرأة كل واحدة يرضع منها رضعة فإنها لا تصير واحدة منهن أمة، لا بد في الرضاع المحرم من تمام 5 رضعات. فهذا السؤال فيما إذا حلبت امرأة مثلا قطرات في كأس، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، والعاشرة كذلك، إلى أن امتلأ الكأس فشربه هذا الطفل فلا تصير واحدة منهن أمة. يقول السائل: هل أحكام الرضاع خاصة بالمسلمة أم عام من يشمل المسلمة وغيرها من الكافرات؟ إذا أرضعت امرأة من الكافرة أصبحت أمة، بمعنى أنها لو أسلمت فيما بعد لصارت أمه وصار محرما لها، وبمعنى أنها لو سبيت هذه الأم مع السبي سبي الكفار وصارت من نصيبه لم يحل له أن يطأها بملك اليمين لأنها أمة. ومعلوم أنها إذا كانت وثنية لا تحل لمسلم أن ينكحها، سواء ابنها من الرضاعة أو من غيره. وأما إذا كانت كتابية فإن الكتابية كما عرفنا إذا كانت متمسكة تحل للمسلم كزوجة، ولكن إذا أرضعته الكتابية أصبحت محرمة عليه لكونها أمه من الرضاع. يقول: ما رأي سماحتكم في من رضع من جدته لأبيه وقد استوفى شروط الرضاع كلها، علما بأن جده لأبيه قد توفي منذ 8 سنوات قبل رضاعه، وقد ترك جده ضرة لجدته، فهل تحرم عليه بنات أبناء هذه الضرة كما تحرم عليه بنات أبناء جدته التي أرضعت أم لا؟ وقع سؤال قبل 30 سنة أو أكثر، رفع إلى الإفتاء على أحد سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم نظير هذا السؤال، وهو أن عجوزا كانت امرأة لرجل وللرجل زوجتان، ثم إن هذه العجوز أرضعت ابن ابنها لما ماتت أمه، بعدما مات زوجها 20 سنة، وبعدما انقطعت عن الولادة 20 أو 30 سنة، فكان جواب سماحة الشيخ أن هذا اللبن ولو كان بعيدا ينسب إلى الزوج، فتكون هذه المرضعة أمة وهي جدته أم أبيه، وتكون ضرتها زوجة أبيه، ويكون جده أبو أبيه يكون أباه، أعمامه يكونون إخوته سواء من جدته أو من ضرتها، فلا يحل له أن يتزوج بنت ضرتها لأنها بنت أبيه من الرضاع. هكذا صدر الجواب، وهو شبيه بما سأل عنه هذا السائل، أن إذا كان مثلا لرجل زوجتان ثم إن إحداهما مع كبرها كانت كبيرة، يعني بنت 80 أرضعت طفلا، وكبر الطفل وعرف أن هذه أمه، فهل زوجها يكون أباه مع أن هذا اللبن إنما در لأجله بعدما انقطع لبنها وبعدما مات زوجها، أو اللبن لهما لها ولزوجها؟ فإذا كان اللبن لها ولزوجها أصبحت أمه، وأصبحت ضرتها امرأة أبيه، فلا تحل له، لا يحل له نكاح واحدة منهما. والفضيلة الشيخ، هل يلزم التوالي في الرضاع على القولين الأول والثاني، أم أنها كما في النوع الثالث الذي لا يلزمه التوالي؟ وأي هذه الأقوال هو الصحيح؟ لا يلزم التوالي، معنى أنها أرضعته في الشهر الأول رضعة، ثم بعد شهرين أرضعته رضعة، ثم بعد شهرين ثالثة، وهكذا إلى أن تمت خمس تصبح أمه. لا يشترط مثلا أن تتوالى الرضعة في أسبوع أو في شهر، لأنه حصل بذلك تغذيه بهذا اللبن. فضيلة الشيخ، ما رأيكم إذا كان الرضاع بسبب الزنا، أي لبن الرضاع حدث بسبب الزنا، فهل أحكام جارية بالنسبة للمرأة ومحارمها، وكذلك بالنسبة للرجل الذي زنى بها، فهل تجري بسببه أحكام التحريم؟ يختص التحريم بالمرضعة، وأما الزاني فلا يأتي إليه التحريم ولا المحرمية، وذلك لأنه لا يلحقه النسب، ولو اعترف بأن هذا الولد ابنه من الزنا فإنه لا ينسب إليه. فإذا كان ابنه الذي حصل من الزنا لا ينسب إليه، فبطريق الأولى الذي رضع من تلك المرأة، هذا الرضيع تكون هذه المرضعة أمه، ولا يقال للزاني أباه، وأقارب الزاني أباعد عنه، كما أنهم أباعد عن ولدها الذي من الزنا. يقول فضيلة الشيخ، إذا تزوج الأب امرأة فمعلوم أن أم الزوجة حرام على الزوج، فهل هي أيضا حرام على أبنائه؟ ليست حراما على أبنائه. فيه سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية شبه لغز، ويذكر في الفتاوى امرأة ورجل جاءوا إليه، فأشارت المرأة إلى الرجل وقالت: جدتي أمه وأبي جده وأنا عمته وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثات الليالي. فأجابهم شيخ الإسلام بقوله نظما: رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلالي، فأتت منه بابنة قالت الشعر وقالت ابنة هاتيك خالي، فصورها بأنه تزوج البنت وزوج ابنه بالأم، فدل على أنه تحرم عليه أم بزوجته ولا تحرم على ابنه. رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلالي، نقول يجوز لك أن تتزوج أم زوجة أبيك كما تتزوج بنت زوجة أبيك، تحريمها خاص بالزوج، الزوج تحرم عليه أم زوجته وبنتها، ولكن ما تحرم على ابنه من غيرها. يقول: هل زوجة ابني المطلقة من محارمي يجوز أن تسافر معي وأخلو بها؟ إذا طلقها ابنك فإنها محرم لك دائما، يعني زوجة حليلة ابنك محرم لك ولو بعد طلاق ابنك لها، كما أن أمها محرم لك، محرم لابنك. مثلا إذا تزوجت امرأة ولها أم وطلقتها فأمها محرم لك دائما، وهي الزوجة التي طلقتها محرم لأبيك دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والآخر طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. لبن الفحل محرم، معلوم أن الرجل ليس فيه لبن، ولكن اللبن الذي في زوجته صار بسببه، لأن وطأه لها حتى علقت بحمل سبب وجود اللبن، فلذلك صار اللبن ينسب إليه. مثل بما إذا كان لرجل أربع زوجات وأم ولد أما كل واحدة فيها لبن، ثم أرضعتك واحدة رضعة، وأرضعتك الثانية رضعة، وأرضعتك الثالثة رضعة، والرابعة رضعة، وأرضعتك أم الولد رضعة، كل واحدة أرضعتك رضعة، أصبحت رضعت خمس رضعات من زوجاته ومن أمته، تصبح ابنا له، تصبح هو أبوك. وأما نساؤه فلسن أمهات لك، لكن يصبحن زوجات أبيك، زوجات أبيك ما يحل لك نكاحهن، ولكن إذا كان لهن بنات من غيره حل لك نكاح بناتهن. لا تقول هذه بنت أمي، أنا ليست أمك، إنما هي زوجة أبيك، وزوجة أبيك تحل لك بنتها. أما الرجل فإنه يصبح أباك، وجميع أولاده من هذه الزوجات إخوة لك أو من غيرهن إخوة لك. هذه صورة، يعني أرضعنه كل واحدة رضعة. كذلك مثلا لو أرضعته واحدة ثلاث رضعات والأخرى رضعتين أصبح ابن الزوج، لأنه رضع من لبنه خمس وليس ابنا للزوجتين، لأن كل واحدة ما أرضعته الخمس، إنما أرضعت هذه ثلاث وهذه أرضعت اثنتين. قال المصنف: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. صورة ذلك لو كان في ذمته زوجة صغيرة رضيعة وعنده زوجتان، ثم إن إحدى زوجتيه ذهبت إلى زوجتها الرضيعة وأرضعتها ثلاث رضعات، ثم الثانية أرضعتها رضعتين، أصبحت هذه الطفلة بنته وهي زوجة له، قد عقد له عليها، انفسخ نكاح هذه الطفلة لأنها أصبحت بنته. ثم إذا انفسخ نكاحها فالفسخ بسبب غيره، وهي ليس لها ذنب، تقول أعطني صداقي، نقول لها نصف الصداق، وذلك لأنها فارقها قبل الدخول، ومن فارقها قبل الدخول فلها نصف الصداق. يعطيها نصف الصداق، وإذا أعطاها نصف الصداق رجع على الزوجتين اللتين أفسدنا نكاحها، تغرم كل واحدة، هذه تغرم ثلاثة أخماس، هذه تغرم خمسه على قدر الرضاع، الزوجتان يبقى نكاحهما. ما نقول إنهما إن هذه أم بنته، لأنها ليست أم بنته، إنما أرضعت ثلاث فلا تصير أمها. صحيح أن الطفلة أصبحت أم أصبحت بنته، ولكن ليست واحدة منهن أمها، لأنها ما أرضعتها رضاعا كاملا محرمة، فلا تصير أم بنته من الرضاعة فتحرم عليه. الحاصل أنه ينفسخ نكاح الطفلة ويثبت لها نصف الصداق ويبقى نكاح المرأتين. قال المصنف: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. في صورة ذلك إذا كان امرأة مثلا أرضعت هذه الطفلة ثلاث رضعات من لبن زيد، ثم طلقها زيد وتزوجها زوج آخر وولدت له وأرضعتها رضعتين من لبن عمر تحت بنت لها، لأنها رضعت خمس رضعات، رضعت منها خمس رضعات، ثم تكون مثلا محرمة عليه لأن الطفلة أصبحت بنتا لزوجته، هذه الزوجة أصبحت بنتا لها هذه الطفلة، فتكون بنتا لزوجته، وتكون أيضا الزوجة الكبيرة محرمة عليه لأنها أم بنته. هذا هو تقريب هذه المسألة. الطفلة أيضا تحرم على الشخص الثاني، الزوج الثاني، لأنها أم أو بنت زوجته. يعني نظرنا مثلا إلى أنها أرضعتها ثلاثا من لبن رجل واثنتين من لبن رجل آخر فأصبحت أمها، وإذا أصبحت أمها أصبحت هذه الطفلة بنتا لزوجته، لزوجة كل منهما الأول والثاني، بنتا لزوجته فتحرم على كل من الزوجين. قال المصنف: وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. كان المسألة الأولى فيما إذا كانت الطفلة الرضيعة قد عقد له عليها، فأما إذا لم تكن في عصمته الطفلة وإنما أرضعتها الكبيرة ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، فتكون الطفلة بنتا لزوجته، ولكن ما ينفسخ نكاح المرضعة لأنها ما أرضعتها من لبنه خمسا، فهي باقية بعصمته الكبيرة المرضعة. قال المصنف: ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. يعني يتصور مثلا أن رجلا طلق امرأة، ولما طلقها كان فيها لبن، قدر مثلا أن فيها لبن وأنها انتهت من العدة إما بوضع الحمل أو نحوه، طلقها مثلا وهي حامل، ولما ولدت صار اللبن الذي فيها هو صاحبه، بعدما وضعت انتهت عدتها، زوجها بطفل رضيع، قالت أنا رضيت بهذا الطفل أن أتزوجه ولو كان رضيع، فلما تزوجته فيها لبن، أرضعته 5 رضعات، انفسخ نكاحها لأنه أصبح ابنها، انفسخ النكاح الذي بينها وبين هذا الطفل، وحرمت هي على صاحب اللبن. لماذا؟ لأنها من حلائل الأبناء. كيف صارت من حلائل الأبناء؟ زوجة لابنه من الرضاع. نعود نصورها فنقول إن هذا الطفل أصبح ابنا لصاحب اللبن. إذا كان ابنا لصاحب اللبن فهي زوجة لهذا الطفل، أليست تصير من حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم؟ تصير زوجة للطفل والطفل ولد لصاحب اللبن، فهي تصير محرمة على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، وينفسخ نكاحها من الطفل لكونها صارت أمه، فهي أم الطفل فلا تحل له ولا تحل لصاحب اللبن لكونها زوجة ابنه. ولو أن الابن طفل ما دخل بها ولا عرف النكاح، يعني الفقهاء رحمهم الله يصورون مسائل ولو كانت نادرة الوقوع حفاظا على ما قد يتصور وقوعه، إلا نادر مثلا أنها تتزوج طفلا يرضع ثم تذهب وترضعه حتى يفسد النكاح بينهما. قال المصنف: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. ها هنا تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بهما، الكبيرة أرضعت الصغيرة، بعدما أرضعتها أصبحت أمها، ماذا تصير الصغيرة؟ تصير ربيبة، ولكنه لم يدخل بأمها، وأنت تعرف أن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، لقوله: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فهذه الكبيرة حرمت عليه لكونها أم زوجته الصغيرة، والصغيرة لم تحرم عليه لأنه لم يدخل بأمها، ربيبة غير مدخول بأمها. قال المصنف: وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبيرة، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. إذا تزوج صغيرتين وعنده امرأة كبيرة قد ولدت منه فأرضعت زوجتيه الصغيرتين، ماذا يصيران؟ يصيران بنتيه، فينفسخ نكاحهما. وماذا تصير هذه المرضعة الكبيرة؟ تصير أم زوجتيه، فينفسخ أيضا نكاحها، تحرم عليه الكبيرة لأنها أم زوجته، وأم الزوجة تحرم مطلقا ولو لم يدخل ببنتها. وأما الصغيرة فإنها حرمت عليه لكونها رضعت من لبنه من زوجته الكبيرة. وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وذلك لأنه انفسخ نكاحهما بسبب كونها أرضعتهما هذه الكبيرة. ولكن هذا الرضاع كأنه من لبن غيره، يعني كأنها مطلقة وفيها لبن، تزوج صغيرتين وتزوج كبيرة فأرضعت الكبيرتين الصغيرتين فانفسخ نكاحهما لأنهما صارتا بنتي زوجته، وبنت الزوجة ما تحل يعني تحرم عليه إذا دخل بأمها ولا تحرم إذا لم يدخل. وأما الكبيرة فإنها تصير أم لزوجته فتحرم مطلقة. فعلى هذا يتخير من الصغيرتين ولا يأخذ الصغيرتين معا لأنهما صارتا أختين، فله أن ينكح إحدى الصغيرتين. قال المصنف: وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. صورة ذلك إذا كان له زوجة وتزوج ثلاثا صغيرات، هذه الزوجة أرضعت ثلاث زوجات، معلوم أنه أنها تحرم عليه إذا أرضعتهن لأنهن صرن بناته أو لأنهن بنات زوجته. نفرض أن اللبن من غيره فأصبحن بنات لزوجته، فينفسخ نكاح اثنتين ويبقى نكاح الثالثة ولو أنها رضعت. ولعل السبب في ذلك أنه لما كان يعني لا يحل له إلا يعني أن يجمع أربع، كان عنده الآن أربع، واحدة كبيرة وثلاث صغيرات، والكبيرة أرضعت الصغيرات واحدة بعد واحدة، فانفسخ نكاح ابنتين وبقي نكاح واحدة الأخيرة، ويبطل أيضا نكاح المرضعة لأنها تصير أم بناته أم زوجاته. قال المصنف: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث. صورة ذلك إذا أرضعت إحداهن منفردة ثم أرضعت بعد ذلك اثنتين جميعا انفسخ نكاح الثلاث، وذلك لأنهن كلهن أصبحن بنات زوجته. ولعل صورته أن تأخذ الثنتين معا وترضع هذه من ثدي وهذه من ثدي إلى أن تتم الرضاعة، فلا يكون واحدة منهن متقدمة على الأخرى، بل أصبحن جميعا بناته الثلاث. ففي هذه الحال ينفسخ نكاح الثلاث لكون الثلاث جميعا صرنا في وقت واحد بنات له من زوجته أو بنات زوجته، وبنت الزوجة تحرم على زوجها. قال المصنف: وله نكاح من شاء منهن منفردة. يعني إذا انفسخ نكاحهن بسبب رضاعه الثلاث بنات زوجته، وزوجته الآن قد فارقها ولكنه لم يدخل بها، وهي التي أفسدت نكاح هذه الثلاث، فالثلاث أخوات، فله أن يتزوج واحدة من الثلاث ولا يجمع بين اثنتين لأنه جمع بين أختين. قال المصنف وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. المسائل التي تقدمت كلها بما إذا كان لم يدخل بالكبرى، وقد صورنا أنه يوجد فيها رضاء لبن وهي مطلقة، أنه مثلا طلقها زيد وهي حامل، ولما طلقها ولدت وانتهت عدتها بوضع الحمل فتزوجها خالد وهي في نفاسها وفيها لبن، وتزوج معها ثلاثا صغارا فأرضعت الصغار، أرضعت الثلاث الصغار قبل أن يدخل بالكبيرة، فأصبحن جميعا بنات زوجة له لم يدخل بها، أي ربائب لم يدخل بها، لم يدخل بأمهن. فماذا يفعل؟ يبطل نكاح المرضعة لأنها أم الزوجة، وأم الزوجة تحرم مطلقا قبل أن يدخل أو بعد أن يدخل، وينفسخ نكاح الصغيرات لأنهن أصبحن بنات لهذه الزوجة، ولكن بعدما ينفسخ له الخيار في أن يختار واحدة منهن ولا يجمع بينهن أو بين اثنتين منهن. أما إذا دخل، إذا كان قد دخل بالكبرى، قدر مثلا أنها ولدت في أول شهر محرم وعقد عليها بعدما ولدت وطهرت من النفاس في العشر الأول من شهر صفر ودخل بها وفيها لبن، هذا اللبن لزوجها الأول الذي هو زيد، ولما دخل بها وفيها لبن أرضعت زوجتيه أو ثلاث زوجات له صغار، فماذا يكون الحكم؟ ينفسخ نكاحهن جميعا. الصغيرات انفسخ نكاحهن لماذا؟ لأنهن ربيبات مدخول بأمهن، والكبيرة لأنها أم زوجته أو أم زوجاته، فينفسخ نكاح الأربع المرضعة والثلاث الرضيعات، ويحرمن عليه تحريما مؤبدا. هذه تصبح أم زوجته أو أم زوجاته وهي محرمة تحريما مؤبدا، وهذه تصبح ربيبة والربيبة أيضا محرمة تحريما مؤبدا. قال المصنف ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. المهر إن كان قبل الدخول فمعلوم أنها تستحق نصفه، وإن كان بعد الدخول فإنه يثبت كله. ففي الصور الأولى إذا دخل بالكبرى وفسد نكاح الثلاث الأصاغر التي أرضعتهن الكبرى فهل لهن مهر؟ نعم، لأنهن فارقهن قبل الدخول، فكل واحدة تطالب بنصف المهر، يطالب وليها بنصف المهر باعتبار أنه طلاق، طلقتها قبل أن تدخل فيها فأعطيها نصف الصداق. ففي هذه الحال يدفع لكل واحدة نصف الصداق. ثم ماذا يفعل؟ يخرم هذه نصف الصداق وهذه نصف الصداق وهذه نصف الصداق، يرجع به على الكبرى. أنت أيهتها الكبرى أفسدت نكاح هذه الصغرى، وأنا غرمت نصف الصداق، فأعطيني ما غرمت، لأنك أنت السبب في فساد نكاحها، وأنت سبب في غرامة هذا الصداق. والصورة الأخيرة أن الكبرى ما تعمدت الرضاع، وإنما الصغرى هي التي رضعت بدون اختيار. يعني نفرض مثلا أن الكبرى نائمة وثديها قد خرج، فدبت الصغرى وارتضعت ولم تنتبه لها الكبرى حتى رضعت 5 رضعات من الكبيرة، أصبحت أمها وأصبحت بنت للزوج، فأصبح الآن في ذمته أم وبنتها، فهل يجمع بينهما وهل يمسكهما؟ يبطل نكاح الصغرى لأنها بنته من الرضاع، ويبطل نكاح الكبرى لأنها أم زوجته، الصغرى تصير زوجة له. وعلى هذا الكبرى قد هبت صداقها لأنه قد دخل بها، فيثبت لها الصداق كاملا. وأما الصداق فمن الذي يدفعه؟ الصغرى هي التي أفسدت نكاحها. يقولون يلزم الصغرى صداق الكبرى لأنها أفسدت نكاحها، فإن كان لها مهر أو لها مال دفعه وليها للكبرى، هذا صداقك الذي أبتنا. أما الصغرى فليس لها صداق لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، فلا تستحق صداقا حيث جاءت الفرقة من قبلها. يقولون مثلا كل فرقة جاءت من قبل الزوجة فإنه يسقط صداقها، كما لو مثلا ارتدت قبل أن يدخل بها صداقها يسقط، أو أتت بسبب يحرمها عليه. قال المصنف: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأة في الحكم. كثيرا ما يتزوج المرأة ثم بعد ذلك يظهر له أن بينهما قرابة تحرمها عليه، فتارة تصدقه وتارة تكذبه، وأحيانا تكون هي التي تعرف المحرمية فأحيانا يصدقها وأحيانا لا يصدقها. فإذا قال بعدما تزوجها ودخل بها قال هي أختي من الرضاعة، لم تصدقه، ماذا نعمل معه؟ نفرق بينهما. أنت اعترفت بأنها أختك من الرضاع، وإذا كانت أختك فلا يحل لك أن تمسكها، فارقها، فإن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كان بعد الدخول فلها الصداق كاملا لأن الفرقة جاءت من قبله. هو الذي ادعى هذه الفرقة وهي قد أكذبته وأنكرت هذه الأخوة، وفرقنا بينهما لأنه اعترف بوجود سبب التفريق. أما إذا صدقته على وجود هذه الأخوة من الرضاع ففي هذه الحال إن كان قبل الدخول فلا شيء لها، لأنهما اتفقا على أن هذا النكاح فاسد وباطل من أصله، فوجوده كعدمه فلا تملك عليه شيئا، كما لا تزوج جهلا أخته من النسب. وأما إذا كان بعد الدخول ثم عرف الأخوة بينهما وصدقته فلها الصداق على الصحيح بما استحل من فرجها، يعني صداقا كاملا، ولا ترجع ولا يرجع عليها ولا ترجع عليه. أما إذا كانت هي المدعية بعدما تزوجها ادعت وقالت أنت أخي من الرضاع، فإن صدقها انفسخ النكاح ولا شيء لها قبل الدخول، وإن دخل بها ثم صدقها فلها الصداق بما استحل من فرجها. أما إذا كذبها وأنكر أن يكون هناك أخوة بينهما فإن الزوجية باقية، وذلك لأنه هو الذي يملك عصمتها، فتبقى في ذمته، نحكم بأنها زوجته لأنه هو الذي يملك، وهي لم تأتي ببينة وإنما ادعى الدعوى، والدعاوي لا تثبت إلا بالبينات. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل سماحة الشيخ، إذا أرضعت امرأة بنت أختها رضاعة مكتملة الشروط ثم تزوجت هذه البنت، فهل أمها من الرضاعة التي خالفها تكشف لزوج هذه البنت؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأم من الرضاع تكشف لزوج بنتها من الرضاع، سواء كانت تلك البنت بنت أختها أو أجنبية، لعموم الأدلة في أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ومعلوم أن الأم من النسب تكشف لزوج بنتها، فالرضاع يكون كذلك تكشف لزوج بنتها من الرضاع. يقول فضيلة الشيخ، هل يحسم عقد بين الأذان والإقامة لأن وقت من الأوقات إجابة الدعاء كما يفعلون بعضهم في الحرم؟ هل يحسن عقد الزوجية؟ يستحب بعض العلماء أن يكون العقد في آخر نهار الجمعة، لأن فيه ساعة الإجابة، ولكن إذا لم يتيسر ففي أي وقت يتيسر، ولا بأس أن يتحرى وقت الإجابة. يمكن أن يقال إن بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، ولكن قد يشغل الانشغال بالعقد عن المبادرة إلى الصلاة، فالمبادرة إلى الصلاة والتقدم إلى المسجد أولى بالاهتمام. يقول فضيلة الشيخ، إذا رضع طفل صغير ثم تقيأ هذا الحليب وأخرجه من معلقه، فهل يكون هذا الطفل رضيعا؟ نعم، ما دام أنه وصل إلى معدته فإنه قد حصل التغذي به، ولا يضر كونه تقيأه، لأنه قد يبقى منه غالبا بقية، وقد يذهب بعضه في عروقه، فهو يعتبر ابنا للمرضعة. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة القول بأن الحسن البصري كانت أم سلمة تلقمه ثديها فيدر وهي كبيرة، وهل يعتبر السلم والده من الرضاعة؟ اشتهر هذا أن أم سلمة كانت تلقمه ثديها، ولكن لم يذكروا أن فيها لبن ولا أنها درت عليه، ولكن كانت تسكته بثديها، كأنه يعتبر تسكيتا له، هذا هكذا ذكروا. ويمكن أنه نال بركة من امتصاص ذلك الثدي الذي هو ثدي إحدى أمهات المؤمنين، ومعلوم أنها ما حملت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولدت منه، فإنما يعتبر أنها مجرد ما تسكته إذا بكى، فلا يقال إنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ: رجل له أخت من الرضاع، فهل هي أخت إخوانه من أبيه؟ لا أدري هل هذا الرجل رضع من أمها، فلا يتعدى ذلك إلى إخوانه، أو رضعت هي من أمه فتكون أختا له وأختا لجميع إخوانه من الأبوين، فيسأل السائل أو يعرف الحكم. يقول فضيلة الشيخ: هل للأم من الرضاع من الحقوق مثل ما للأم من النسب من صلة الرحم والبر والنفقة ونحوها؟ ليس كذلك، إنما لها حق المحرمية، ولها حق الزيارة والصلة، وأما وجوب النفقة والتوارث والبر والعقل، هذا يختص بالأم من النسب. والله أعلم، صلى الله على محمد.